إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واشكروه على مزيد إفضاله وواسع عطائه، جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، هدانا لدينه الذي ليس فيه التباس، أرسل إلينا أفضل رسله، وأنزل علينا خير كتبه، كتاب محكم البيان واضح البرهان، فيه الوعد والوعيد، فيه النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، وكل خلق كريم. أيها المسلمون، هذا كتاب الله، معجزة نبيكم صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً. فالحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجاً، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، هو الحق ويهدي للحق، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فيه البيان والتبيين، فيه الأمر والنهي، فيه الخبر والإخبار، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كتاب أنزله الله لنتدبره ونتعقل معانيه، ليكون وسيلة إلى صلاح قلوبنا وأعمالنا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزله الله ليعبد وحده لا شريك له. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، محفوظ بحفظ الله من أيدي العابثين زيادة أو نقصانا. قال جل وعلا: وإنا له لحافظون، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هو أحسن الحديث وخير الكلام. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أنزله الله ليكون شرفا لهذه الأمة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أنزله الله ليخرج به العباد من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، أنزله الله هدى ورحمة. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم، إنه الهداية العظمى والبشارة الكبرى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أجل، لقد هدانا إلى أقوم السلوك، لقد هدانا إلى أقوم السبل في كل أمورنا في ديننا ودنيانا. ففي عقيدتنا بينا جل وعلا عظيم مخلوقاته لنستدل بها على عظيم كبريائه وجلاله وقدرته على كل شيء. خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تعاقب الليل والنهار آيات من آياته الدالة على عظيم شأنه. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا أنزله جل وعلا. خلق من كل شيء زوجين لبقاء ذلك المخلوق، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هدانا لأقوم السبل في التبصر في أنفسنا ومعرفة أطوار خلقنا لنعرف ربنا وخالقنا فنعبده وحده لا شريك له. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هدانا لمعرفة الرازق فابتغوا عند الله الرزق واشكروا اعبدوه واشكروا له. هدانا جل وعلا لنستدل بآياته الكونية وعظيم مخلوقاته أنه المستحق للعبادة دون ما سواه. الله خير أما يشركون. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هدانا للغاية التي لأجلها خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بالتوحيد أمر الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بالتوحيد بعثت الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الشرك أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. الشرك نقص في العقل، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. المشرك لا يغفر الله ذنبا إن لم يتب قبل لقاء الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. دعاء غير الله ذنب، شرك أكبر وذنب لا يغفر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يتبرأ المعبود من عابده يوم القيامة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هدانا بالإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فبينها لنا في كتابه بيانا واضحا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نثبتها بلا تمثيل، وننزه الله بتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هدانا للإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبي وكتاب والنبيين، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هدانا للإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. هدانا لاتباعه ومحبته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هدانا لنصره وتأييده، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هدانا لتحكيم شريعته والتحاكم إليها والرضا بها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هدانا لأنه بشر مثلنا لا يستحق شيئا من العبادة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هدانا لمعرفة عظيم ما جاء به وأنه وحي من الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هدانا القرآن الكريم لكمال الدين وتمامه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. شريعة وحي، شريعة دين معصوم من وحي، دين معصوم لأنه من وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأصحابه نقلوا ذلك وإلينا وصل من كتب موثوقة وأسانيد صحيحة. أيها المسلمون أرشدنا، أيها المسلمون هدانا في عباداتنا إلى أقوم السبل، فبين لنا أنه شرع لنا عبادات مالية وعبادات بدنية وعبادات قلبية ولسانية، مراعاة لطبيعة البشر وتسهيلا لأداء تلك الأعمال، وليكم بها ويحقق بها التكليف الشرعية. فهدانا لإقام الصلاة بأن أمرنا بها، وأقيموا الصلاة، وبالمحافظة عليها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأنها من سنن المرسلين، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا، إذا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هدانا للزكاة لأن نؤمن بوجوبها ونؤديها ونوصلها إلى مستحقيها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هدانا لأنها طهرة للمال وزكاة لقلب وخلق المزكي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هدانا للإيمان بصيام رمضان وفرضيته، وأنه الوسيلة تحقق بها التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهدانا بالحج لأداء هذه الفريضة التي فيها الخير لنا، كما قال جل وعلا ليشهدوا منافع لهم. هدانا للدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هدانا فأخبرنا أن الأصل في تعاملنا الحل إلا ما دل الدليل على منعه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أمرنا بالاكتساب من الطيب، أكل من الطيبات، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. أباح لنا البيع والشراء وجعل الاتجار مقرونا مع الجهاد، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. أباح لنا البيع الذي فيه تبادل المنافع، وحرم علينا الربا الذي فيه الظلم والعدوان، وأحل الله البيع وحرم الربا. أمرنا بالأمانة في تعاملنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حرم علينا الميسر وهو القمار. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حرم علينا الرشوة فإنها من السحت، وقد ذم الله اليهود بقوله سماعون للكذب أكال السحت. حرم علينا التعدي على الأموال العامة بالغلول والأخذ من غير الطريق الشرعي، وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. حرم علينا الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وحرم علينا التبذير والإنفاق في الباطل، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أقر الرهن وأتى بوثيقة بالمداينات لم تستطع عقول البشر أن تأتي بمثلها. وفي نظام الأسرة نرى القرآن هدانا لأقوم السبل، فأمرنا بالنكاح الشرعي ورغبنا فيه، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولكنه حرم سبيل الفساد وهو الزنا المضاد للنكاح الشرعي. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. جعل القوامة للرجل لما بذل من مال ولما فضله الله في خلقته وجعله أهلا لذلك. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم نظم الفرق في النكاح وبين عدد الطلاق. الطلاق مرتان. وفي الروابط الاجتماعية بين المسلمين نرى القرآن يهدينا لأقوم السبل، فأمرنا ببر الوالدين وقرن حقه مع حقهما، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نهانا عن طاعتهما في المعصية مع الالتزام بالإحسان إليهما. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمر بإكرام الجار والجار ذي القربى. أمر بصلة الرحم واتقوا الله الذي تساءلون به وارحام. أمر المسلمين بالتناصر والتعاون والتناصح فيما بينهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا القيادة والرعية قيادة وفرادا إلى التعاون في الخير، وأوجب على الرعية طاعة ولاتهم في المعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأوجب على الراعي والقائد العدل. قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأمرنا أن نرد الملمات في الأشياء إلى ولاة أمرنا. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي باب القضاء هدى الأمة المسلمة إلى أقوم السبل، فأمر بالحكم بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأمر بتثبيت الحقوق بالشهود بالبينات من الشهود، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. نهى عن كتمان الشهادة ولا تكتموا الشهادة. وحرم شهادة الزور والذين لا يشهدون الزور فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي الحدود جاء بنظام عادل، فأمر بقطع يد السارق إذا سرق قطعت يده في أقل من في ربع دينار، وإن كانت يده وإن كانت دية وإن كانت دية وإن كانت قيمتها نصف الدية، لكنه أمر بقطعها حماية للأموال، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أمر بجلد الزاني غير المحصن لانتهاكه المحرمات، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أمر بجلد القاذف الذين يقذفون الناس وينتهكون أعراضهم ويتسلطون عليهم ظلما وعدوانا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. أمر بقتل القاتل ظلما وعدوانا لتأمن الرعية ويستتب الأمن، ولكم في القصاص حياة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وأمر بقطع دابر المفسدين وقطاع الطرق والمخلين بالأمن والمزعزعين لأمن الأمة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أيها المسلمون، وجانب الأخلاق في الإسلام له شأنه كبير، فهدانا القرآن الكريم لأحسن الأخلاق وأخبر أن الخلق الكريم خلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. هدانا للصدق فأمرنا به، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هدانا للإخلاص في الأقوال والأعمال، فاعبد الله مخلصا له الدين. هدانا للتوبة إليه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هدانا للاستغفار والذكر، هدانا لبذل المعروف، هدانا لكل خلق كريم. أمرنا بالوفاء بالعهود والتزام المواثيق، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أمرنا بالعدل مع العدو والصديق، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نهانا عن الأخلاق السيئة، فحرم علينا الكذب، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. وحرم علينا الخيانة، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. حرم علينا الفساد في الأرض، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. حرم علينا السحر، فعمل حذرنا منه وأخبرنا أنه وسل الكفر، فيتعب قال جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فاحذروا السحرة والمشعوذين ولا تثقوا بأقوالهم ولا تركنوا إليهم ولا تبحثوا عن قنواتهم، احذروا واحفظوا إيمانكم من ذلك. أيها المسلمون، هذه بعض هدايات القرآن، إنه كتاب هدى ورحمة، إيمان صادق وعمل صالح، عقيدة خالصة وشريعة عادلة. جمع الله فيه الخير كله، وصدق الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فما موقع الناس من تعاليم القرآن؟ أيها المسلمون، لقد جرب العالم صنوفا من الأفكار ما بين مناهج سياسية وفلسفية، ما بين سياسة وفلسفية، ما بين سياسة انتقائية نفعية، وما بين اشتراكية شيوعية، وما بين ليبرالية متحررة، وما بين أخرى غالية متشددة، فلم تعد على الأمة إلا بالبلاء. انظروا وقلبوا النظر، هل تجدون إلا نزاعا وقتالا وشواش ودماء وأشلاء وألهابا وفسادا، كل ذلك بأسباب، كل ذلك نتيجة للصراعات الفكرية الخاطئة. ماذا استفاد العالم من هذه الأفكار؟ بل ماذا استفادوا من عزل الإسلام عن واقع الحياة؟ يا صناع القرار، إن العالم لا استقرار له ولا انتظام لحياته إلا إذا كانت إلا إذا طبق عليه منهج الرباني، منهج خالق الخلق رب العالمين الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كل صانع أدرى بما يصنع صنعته، فلا بد من عود إلى هذا القرآن الكريم. يا صناع القرار، عالمنا أخلاقنا يسير نحو الهاوية، مادة طاغية، أخلاق منهارة، حروب متأججة، أوضاع متأزمة، إن سياسات بالية قامت على مناهج بائدة صنعتها عقول حائرة لم تعد على الأمة إلا بالدمار والبلاء. الحل كل الحل في نظام الإسلام، خاطب الروح بعقيدة راسخة ملأت القلب نورا وسرورا. الحل في تعاليم الإسلام، جاء بهذه الشريعة العادلة التي تراعي مصالح الكل باعتدال واتزان بديع، وتعطي كل ذي حق حقه. الحل في تعاليم الإسلام الذي جاء بمنظومية اقتصادية فيها تشجيع العمل والإنتاج. الحل في تعاليم الإسلام الذي حدد علاقة المسلم بالمسلم وعلاقته بغيره، وحد علاقة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية. الحل في تعاليم الإسلام لأن مصدره من رب العالمين، لم تصنعه أيدي البشر، وإنما هو تنزيل من حكيم حميد. أمة الإسلام، من كرم الله علينا أن اختار لنا الإسلام فسمانا المسلمين، وارتضى لنا هذا الاسم، وهو الذي سمى به الموحدين من عباده على لسان خليله إبراهيم عليه السلام: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. نحن شهداء على الناس بما نحمله من هذه الشريعة العادلة الصالحة المصلحة. يا أيها المسلمون، إن كل شعارات ترفع وكل نداءات تعلم خالية عن الإسلام فهي باطلة. إن عالمنا يزخر اليوم بألوان من الشعارات الحزبية والعصبية القومية البغيضة. إننا أمة أعزنا الله بالإسلام، جمع الله به شتاتنا، ووحد به صفوفنا، وألف به بين قلوبنا، فما ابتغينا الهدى من غيره أذلنا الله. اختصم مهاجري وأنصاري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى المهاجر: يا للمهاجرين! ونادى الأنصار: يا للأنصار! فقال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ليس في دين عصبية لقومية ولا لفارسية وتركية ولا لأي فئة كائنة من كان، إنما هو الإسلام دين وحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أيها المسلمون، إن من نعمة الله علينا هذه الوحدة التي من الله بها علينا، أمرنا بها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحدة بلغت في ذروتها أن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يكذبه، لا يحقره، لا يخذل. وحدة قامت على أسس ثابتة، وعلى أسس: الرب واحد، والنبي واحد، والدين واحد، والقبلة واحدة. مقومات باقية ما بقي الدنيا، مقومات بإجماع المسلمين. فظاهر الوحدة في شريعتهم: الصلاة وراء إمام واحد، والصوم في شهر واحد، والحج اتجاه إلى جهة محددة معروفة. كل ذلك لتربية المسلم على الوحدة في كل أموره. فأعيدوها وحدة صالحة خالصة بعيدة عن البدع والخرافات والإضافات، وحدة تجمع قلوب المسلمين، وحدة في اتصال دينهم، في اقتصادهم، في قوتهم، ليكونوا كما أراد الله خير أمة أخرجت للناس. إن عدوا سعى في تفكيكنا وشتت خلافتنا لن يكون يوما سببا في وحدتنا، فكفى اغترارا بهم وارتماعا في أحضانهم. أمة الإسلام، إن الله جل وعلا اختار دين الإسلام فجعله خير الأديان، واختار محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم أنبيائه ورسله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وإليه داعيا، وكان الله له حفيظا وعليه وكيلا وله ناصرا. دين أكمله الله وارتضاه وأتمه، دين جمع الفضائل العدل والرحمة والفضل والإحسان، دين أراد الله إكماله وبقاءه وتكفل بنصر من ينصره، وتكفل بنصر من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. لقد ابتلي المؤمنون بمصائب عظيمة تمحيصا لما في قلوبهم، وليمحص الله ما في قلوبهم ما في قلوبكم. فمن وفقه الله وثبت على وفقه الله وقبل هذا الدين ثبت رسخت قدمه، فما يزيده إرجاف المرجفين إلا إيمانا وتصديقا، ولا كيد الكائدين إلا إيمانا ورسوخا. عرضت عليهم الدنيا بزخارفها فأبوا إلا الثبات على الدين. داهنهم الكفار والمشركون فأبوا إلا أن يكون ولاءهم لهذا الدين، كقاتلوهم كادوهم في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، فصبروا حتى كانت العاقبة لهم. ألا تنظرون ماذا حل بالمسلمين؟ أصبنا في ديننا، أصيب المسلمون في دينهم، أصيبوا في بلادهم، أصيبوا في خيراتهم، أصيبوا في حرماتهم، أصيبوا بتكالب الأعداء عليهم، ولا ناصر إلا الله، وكفى بالله هاديا ونصيرا. ولكن أشد من ذلك أن يخرج من قومنا فئة يتاجرون بمصالح أمتهم الكبرى، إما لأبطال سياسية أو لأطماع إقليمية أو لأغراض مادية. كفى غفلة فانتبهوا ما حولكم ما حولكم، فقضايا الأمة المصيرية تباع في سوق بأرخص الأثمان في سوق الخيانة والغدر. أفيقوا فالمنافقون قد ظهر سوقهم، هذا يبيع أعداء الإسلام قلمه بما يخط ويكتب، ولا يبيعهم نفوذه، ولا يبيعهم فصاحته وخطابته، ولا يبيعهم كل شيء. سلع تباع بأرخص الأثمان، فاسترخص قوم دينهم ودماء إخوانهم ومصالح أمتهم من غير خجل ولا حياء، فبئست الصفقة وشاهت الوجوه وتربت الأيدي. أمة الإسلام إن أساس كل نجاح كل دعوة أن تقوم على قواعد راسخة ثابتة تكون سبباً لاستمراريتها وثبوتها. وإن مما ميز دعوة الإسلام سلامة منهجها، وإن مما ميز دعوة الإسلام وضوح معالمها وسلامة منهجها، وإن مما وسلامة منهجها وضوح معالمها وسلامة منهجها وصدق دعاتها. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فدعا إلى الله وإلى توحيده، وحذر من الشرك به، هذا أساس دعوته ومحور رسالته كما عليه الأنبياء السابقون. بدأ بالأقربين من قومه، فدعا عشيرته والأقربين إليه امتثالا لقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فدعهم الوحد والواحد، وكان مختفيا خوفا على نفسه والثلة من مثل معه، وقريش يعلمون حقيقة ما يدعوهم إليه. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلما قوي شوكته أمره الله بالصدع بدعوته، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وأخبره أنه عاصمه من كيد الكائدين، والله يعصمك من الناس. فدعا إلى الله وعرى نفسه على قبل العرب، حتى إذا أراد الله إعزاز دينه هدى فئة من الأوس والخزرج وهم الأنصار، بايعوه على أن يحموا مما يحموا منه أو أولادهم ونساءهم وأهليهم، فانتقل إليهم فصار سبباً لعز الإسلام وقوته. أمة الإسلام لقد ظهر في العالم دعوات ضالة سارت على غير هدى، دعوات قائمة على السرية التامة، دعوات غامضة معالمها، غامضة أهدافها، مقاصدها غير واضحة، دعوات شبكية يقصد دعاتها اقتناص فرائسهم للتدرج بهم شيئا فشيئا والارتقاء بهم في درك الضلال، ليمسخوا انتماءهم الدين الإسلامي والوطني والقبلي، وإلى كل دعوة سوى هذه الدعوة الباطلة. دعوات قادتها مجهولون، قصد أربابها زعزعة العالم وتفكيكه وإيجاد الفوضى بين صفوفه وتحريك المؤامرات. كم من مؤامرات قادوها، وكم من بلاد دمروها، وكم من غر جاهل وقع في شبكاتهم فصار ألعوبة بأيديهم لمنصب يرجوه أو مال يؤمله أو لذة فانية يحصل عليها. فيا أهل العقول والأفهام، احذروا تلك الدعوات وأنديتها. إن المسلم الذي كرمه الله بالإسلام وشرفه بهذا الدين الواضح في معالمه وأهدافه وغاياته قائده محمد صلى الله عليه وسلم، سيرته واضحة، هديه محفور، لا غش ولا خداع، الداعي إليه مأجور، والطريق إليه الصراط المستقيم، والرفقة الصالحة. أبدا يستبدل المسلم الذي هو أدنى بالذي هو خير. قادة المسلمين وساستهم المسؤولية جسيمة. أهل الإسلام وأرض الإسلام أمانة في أعناقكم. عالمنا الإسلامي يمر بظروف صعيبة، بظروف عصيبة. أعداؤنا يريدون مسخ هويتنا الإسلامية، يريدون عزل ديننا عن قضايا الحياة، يريدون أن نكون ذليلين تابعين للقوى العالمية. أعداؤنا في رغد من العيش واستمرار في الحال وتمتع بتقدم المعلومات، وخيرات بلادنا يتمتعون بها، وأرضنا مسرح لنزاعاتهم السياسية والعسكرية وتجاربهم الحربية. يا قادة المسلمين، المسلمون بحاجة إلى المحافظة على هويتهم الإسلامية وكيانهم التشريعي، بحاجة إلى تحصين أجيالهم دينا وثقافة، بحاجة إلى إحمال الثغور وإعداد قوة، بحاجة إلى موقف شجاع وصلب على أسر هدى تحل قضايا الأمة في داخلها، فلا يكن للعدو مجالا، ولا نبحث عن حلول من هنا أو هناك، ونحن أمة الإسلام. يا علماء الإسلام، يا ورثة الأنبياء، يا أهل الفتوى، استيقظوا من غفلتكم وابحثوا عن حلول شرعية لقضايا أمتكم. الأمة بحاجة إلى موقف شرعي واضح في قضايا أراضيها السليبة، إلى موقف شرعي واضح فيما دخل على الأمة من ثقافات وآراء فيها الغلو وفيها الغلبية، فيها التكفير والغلو والتطرف والانحلال. موقف يا أهل الإسلام لما التأمل والتدبر فيما يخططه أعداء الإسلام ضد المسلمين، موقف لننظر ضعفنا وما سأصاب عامة المسلمين من التعلق بالخرافات والبدع التي أقصتهم عن حقيقة دينهم. شباب الإسلام، مرحلة الشباب من أخطر المراحل. شباب الإسلام، الله الله في دين في أنفسكم، الله الله في دينكم، الله الله في أمتكم. كونوا على وعي مما يراد بكم، فعدونا يريد شبابا لا هوية له حتى يسهل انقياده وينفذ ما أرادوه من مخططات الفساد والدمار. وما يا رجال التربية والتعليم، عقول أبنائنا بين أيديكم فاتقوا الله فيهم. نريد مناهج ترسخ العقيدة الصحيحة نريد أن تكون مناهجنا مقررة للأخلاق، نريد أن تكون مناهجنا مقررة للأخلاق الكريمة، نريد أن تكون مناهجنا مراعي طول العصر، نريد من مناهجنا أن تربط حاضرنا بماضينا وتقوي الأمل والثقة بحاضرنا وتبينه وعد الله لهذه الأمة، وأن مستقبل هذا الدين خير كله، وأن هذا الدين لا يزال باقيا، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهر الحق لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم. يا رجال الإعلام، الإعلام هو اللسان المعبر عن الأمة، فكونوا صادقون على صدق في تعاطي في تفكونوا على صدق في إعلامكم. فبلادكم قلب العالم ومنبع الخيرات، فبلادكم قلب العالم ومنبع الخيرات، فليكن هذا الإعلام على مستوى يخدم العقيدة والدين ويرسم الخطط النافعة للأمة بحاضرها ومستقبلها. ليكن إعلام الإسلام يقارع حجج الضلال ويدمغ الباطل بالحق من قنوات إجرامية ما بين إلحادية وما بين وما بين ما بين إلحادية وما بين إجرامية في الأخلاق وما بين قنوات تفكك شتى الأمة وتنشر البلاء والكذب والأباطيل. أيتها الفتاة المسلمة، أنت ثمرة الفئات وأنت قرة العين، أسهام الأعداء موجهة نحوك ومؤتمراتهم تدور حول إفسادك، إلزم العفة والحجاب، فهو أصل لك من الرذيلة، وأصل لك من أن تقع في الرذيلة. لا تغتري بالدعايات ولا تنجرفي حولها، فنتائجها معصية الله، ثم تلويد سمعتك وأخلاقك. فاثبتي على هذا الدين لتكون امرأة صالحة تقية بتوفيق الله. يا رجال الأعمال والخبراء، إن بلادنا بلاد الخيرات، بلاد الإسلام بلاد الخيرات، تستفيد منها الدول الصناعية على اختلافها، فهل لا خطة اقتصادية تكفل استغلال خيرات الأمة في بلادها؟ يا رجال الإعلام، الربا قد طغى وأصبح أمراً عاماً وشراً بلاء، فهل لا تشمير عن ساق الجد لإيجاد مركز مالي إسلامي يخلص الناس من وبال الربا؟ إخوتي في فلسطين، إخوتي في العراق، إخوتي في الصومال، إخوتي في الأفغان، إخوتي المسلمين في كل مكان، أناشدكم في هذا المقام العظيم، من هذا المنبر العظيم، في هذا اليوم العظيم والشهر العظيم، أناشدكم ليقل لأبين لكم كلام رسول الله بمثل هذا اليوم، إذ قال في خطبته المشهورة: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأنا أقتدي برسول الله وأمتثل أمر رسول الله، فأقول إخوتي: الدماء الدماء، الله الله في أنفسكم، عودوا إلى رشدكم، نظموا شؤونكم، ارتفعوا عن الشخصيات والذوات، ارتفعوا عن هذه الترهات، اجعلوا الغاية المصلحة العليا العامة، فقدموها على كل شيء. العدو بساحتكم وأنتم مشغولون في أنفسكم، جمع الله شملكم ووحد كلمتكم وأذل أعداءكم، إنه على كل شيء قدير. أمة الإسلام، إن من نعم الله على المسلمين وجود هذه القيادة الصالحة المصلحة المتواصية بالحق وبالخير، بخدمة الحرمين وإكرام ضيوف الرحمن. قاد هذه المسيرة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن فيصل غفر الله له وأسكنه فسيح جنته، وتعاقب بعده أبناؤه الملوك، فما من واحد إلا وله لمسات في هذه المشاعر. فمضى الملك سعود وفيصل وخالد وفهد، رحم الله الجميع وأسكنهم فسيح جنته. وهذا دور إمامنا عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، يكمل المسيرة إن شاء الله أبي النمو والخير والبذل والعطاء وتهيئة الحرمين وتوسعتهما، وكل أمر فيه خدمة هذا الحجيج، فقادة هذا البلد، خططوا ونظموا وأقاموا المراكز المختصة بخدمة الحجيج، فجزاهم الله عما قدموا خيرا. شقوا الطرق بين المشاعر وهيئوها لكل قادم، فجزاهم الله عما بذلوا خيرا ووفقهم لما يحبه ويرضاه. أيها المسلمون، أيها المسلمون، تدبروا كتاب الله، تدبر فيه الهدى وأكثروا من تلاوته، ففيه الخشوع وحضور القلب. أكثروا من تلاوته. لقد هدانا القرآن لأمر أكيد، وهو أن الموت مصير كل حي. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هدانا لأن يفكرنا في ساعة الاحتضار، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، وجاء السكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هدانا لأن نعلم أن هناك، أن نعلم حول ذلك اليوم وشد وسرع عسر، ونعلم حول ذلك اليوم وحالتنا يوم قيامنا من قبورنا، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هدانا فبيّننا أهوال يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هدانا فبين لنا أن أقوالنا وأعمالنا محصاة علينا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هدانا لأن هدانا فبين لنا أهول ذلك اليوم ومآل كل. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. عباد الله، حجاج بيت الله، ها أنتم أجبتم الدعاء، ها الداعي، ها أنتم وصلتم إلى بلاد الله المعظمة. المشاعر الطريق إليها آمن والمشاعر مهيئة، فاعبدوا الله وأخلصوا له الدين. اتقوا الله في أنفسكم، سيروا على رفق وتحركوا بنظام، واحترموا كل الأنظمة الموضوعة لكم، وأكثروا من ذكر الله والتضرع بين يديه وسؤاله، لا سيما في هذا اليوم المبارك، فعسى الله أن يمن علي وعليكم بالقبول. حجاج بيت الله، إن هذا المنسك ليس مجالا للمزايدات والشعارات والقيل والقال، وإنما هو لذكر الله والتقرب إليه بصالح الأعمال. أمة الإسلام، اليوم يوم عرفة، والحج عرفة. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته الأخيرة، أي حجته الأولى عام 10، تلك الحجة التي وافقت يوم الجمعة، يوم استدار الزمان على هيئته كما خلق السماوات والأرض. فيوم الجمعة هو سيد وأفضل أيام الأسبوع، يوم خلق الله به آدم وأسكنه الجنة وأخرجه منها، ويوم تقوم به الساعة، في ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من فضله إلا أعطاه. أضل الله عنها اليهود والنصارى، وهدانا لهذا اليوم العظيم. فالحمد لله الذي وافقت حجتنا حجة محمد صلى الله عليه وسلم. قفوا بعربة إلى الغروب، وبيتوا نصف، بيتوا معظم الليل للمزدلفة، وإن بقيتم إلى الفجر فأفضل. ارموا يوم العيد جمرة العقبة واحرقوا أو قصروا والحلق أفضل وقد حل لكم كل شيء. طوفوا بالبيت وبالسراء والمروة إن لم تكن سعيتم من قبل أو كنتم متمتعين فقد حل لكم التحلل كامل. ودعوا بيت الله الحرام وكونوا متخلقين بالحلم والصفح. إن الحج جهاد في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم عائشة على ما قد أعلى النساء جهاد قال جهاد لا قتال في حج مبرور. فما أصابك من أي شيء فتحمل واصبر فإن ذاك جهاد في سبيل الله. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اعتقنا من عذابك. اللهم اجعلنا في هذا اليوم من العتقاء من عذابك. اللهم أقل عذرتنا واغفر زلتنا وارحم ضعفنا. اللهم وقفنا بين يديك في هذا اليوم العظيم في هذا المكان العظيم واليوم المشهود موقف الخاضع الذليل موقف الفقير المسكين موقف الوجل الخائف من يرجو رحمتك ويخاف عذابك. رحمتك أرجى من أعمالنا ومغفرتك أوسع من ذنوبنا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم أصلح ذرياتنا اللهم اجمع قلوب كلمة المسلمين على الخير. اللهم بدلهم بذلهم عزا وبضعفهم قوة وبتشتتهم اجتماعا على الخير والهدى. اللهم ول عليهم خيارهم اللهم ول عليهم خيارهم. اللهم اغفر وارحم عبدك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. اللهم إنه أحسن لعباد الله فأحسن إليه. اللهم اغفر زلته وارفع درجته إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إمامنا عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم اجعله إمام هدى وتقوى. اللهم انصر به الإسلام وانصر الإسلام به. اللهم اجعله ممن لزم شرعك وحكم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم شد أجله اللهم شد أجره واربط على قلبه وأمده بمد من عندك. اللهم وفقه لسبيل الرشاد. اللهم اجمع على يد كلمة المسلمين. اللهم اجعل في بقية عمره خيرا للإسلام والمسلمين. اللهم اختر له جلساء صالحين ناصحين يعينه إن ذكر ويذكرنه إن نسي. اللهم اجعله مخلصا لك في أقواله وأعماله واجري الخير على يده إنك على كل شيء قدير. اللهم شد أجره بولي عهده سلطان بن عبد العزيز. اللهم وفقه للصواب. اللهم أمده بصحة الدين بسلامة الدين وصحة البدن والعافية. اللهم قوه على الخير واجعله من أنصار الخير والهدى إنك على كل شيء قدير. والدعاء والشكر موصول أيضا لرئيس لجنة الحج العليا نائب بن عبد العزيز وزير الدخل وفقه الله الذي طالما عمل وطالما اجتهد وطالما بذل وطالما أشرف فجزاه الله خيرا وجزا معوانه والقائمين بذلك ومن قاد الحجيج خيرا ووفقهم لما يحبه ويرضاه ووفقهم جميعا لما يحبه ويرضاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله في هذا اليوم ينزل الله إلى سمائه الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من هذا اليوم. إن خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قال النبي والأنبياء قبله يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان في موضع هو أحقر ولا أغيض ولا أدحر مما رؤي يوم عرفة لا إلا ما رأى يوم بدر. فأخلصوا لله الدعاء وتوجهوا بقلوبكم إلى ربكم وارفعوا أكف الضراعة إليه سلوه الثبات على الإسلام